بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه في بيان الفرقة الناجية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بها، فإنها على الهيئة التي كان عليها هو وأصحابه رضوان الله عليهم يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، قبل أن تشوبه الفتن وتسري إليه البدع ويختلف الناس فيه. فصاغ الإمام العكبري ابن بطة هذا الكتاب مبينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مبينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج التابعين من بعدهم، مستدلا بما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار، وتبعهم في ذلك التابعون وسلك سبيلهم أئمة الإسلام والدعاة إليه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، حيث أورد رحمه الله ذلك في هذا الكتاب مرتبا وفق من أبواب الاعتقاد ومسائل الاعتقاد، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا علي. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 33 من كتاب الإبانة للإمام ابن بطة. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث أورده الإمام ابن بطة يبشر به ما قاله صلى الله عليه وسلم من أن الله حافظ دينه، ومن أن الله عاصم أمره، حيث يسخر في كل جيل عدول الناس وأئمتهم والصادقون منهم والمتقون منهم يتولون حمل هذا العلم يعني هذا الدين ومسائله يحملون نقيا، وبالتالي يقومون بالإضافة إلى حمله أن ينفوا عنه ما يبطله المبطلون وما يزيغ به الزائغون، يصرفون ذلك ويكشفونه ويبينون للناس خالص دينهم وصافي أمرهم حتى يجنبوهم الوقوع في الفتن وفي الباطل وفي ما يؤول إلى الانحراف عن دين الله. فهي بشرى منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلزم الأمة ويلزم الدعاة ويلزم الحريصون أن يتتبعوا هذا المسلك لينجوا به من زيغ الضلال. نعم. وقال الحديث 34، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصرتي، قال وحدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا أبو عبد الرحمن المغري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. وهذا الحديث أيضا فيه البشرى لهذه الأمة بأن دين الله باق، وأن طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستمسكون بهذا الدين ويحافظون عليه ويبلغونه من بعدهم ويرشدون الناس إليه، ولا يزالون على هذا الأمر ما داموا إلى أن تقوم الساعة. فهي دعوة منه عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يتمسكوا في دين الله بما تسير فيه هذه الطائفة وما تقوم عليه من حرص على تبليغ دين الله وعلى بيان أمر الله وعلى بيان طاعة الله وعلى بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله. نعم. الحديث 35، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن غيس عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا يسير على مهج الأحاديث السابقة في هذه البشرى وفي دعوة التمسك بهذا المنهج الذي لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. الحديث 36، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد بن هاشم الحبلي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عمرو بن كثير عن الحسن رفعه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. وهذا الحديث أيضا جاء به الإمام ابن بطة ليذكر الناس ويحثهم على أنهم ينبغي أن يلتزموا بمنهج السلف وبدين الله ويلتزموا السلوك على هذا السير ولا يحيدون عنه، فإن من فعل ذلك كان هذا جزاؤه وثوابه، حيث الله سبحانه وتعالى يبشره بدخول الجنة والسلامة من الإثم والبعد عن الفتن. نعم. الحديث 37. وقال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي، قالوا من خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وهذا فيه أيضا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخلفائه وسؤال الله سبحانه وتعالى لهم التثبيت، وسؤال الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والتوفيق في التمسك بسنته والدعوة إليها وتبليغها الناس بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث 38. قال وحدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد بن جرير قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا محمد بن بكر عن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لسلفه ولخلف أمته الذين هدفهم تحمل دين الله وتعلم دين الله وتبليغ دين الله إلى من بعدهم، وأنهم ذوي صفات ظاهرة فيها الالتزام وفيها الاتباع وفيها الاقتداء وفيها التقوى، فعلى من أراد أن ينهج نهجهم وأن يسلك سبيلهم أن يقتدي بهذه الصفات ويتصف بها حتى يشمله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره لهذه الطائفة الناجية، هذه الطائفة التي تبلغ عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دينه. نعم. قال الشيخ جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه. وهذا دعاء من الشيخ بأن يجعل الله يجعلنا وإياكم من هذه الفئات التي تسير على منهج الإسلام الصافي. نعم. وأبقى لله فكفاه ولجا إلى مولاه الكريم فتولاه. نعم. ثم الحديث 39. قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز عن بعض أصحابه قال قال سفيان بن عيينة أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. من كان عن ابن المنكدر من أعيد الحديث؟ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز عن بعض أصحابه قال سفيان بن عيينة أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء، ونحوه عن ابن المنكدر. الحديث لا شك أن هؤلاء أنبل الناس من كان فيهم التقوى وفيهم الحرص على التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضوان الله عليهم، وبالسير على منهاج ما جاء به القرآن وما دعت إليه السنة، فإن هؤلاء الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل سوء ويبعد عنهم كل شر، ويخصهم بالتوجه والالتزام بدين الله. نعم. الحديث 40 نحو الحديث السابق عن ابن المنكدر. عن ابن المنكدر، نعم. يعني مثله من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ التي جاء بها. نعم. الحديث 41 قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول الناس في حجور علمائهم الناس في حجور علمائهم نعم كالصبيان في حجور آبائهم، يعني أنهم أفضل الناس هم الذين يقتدون بأئمتهم ويتبعون مناهجهم ويتعلمون ما يبلغون به عن الله جل وعلا. نعم. الحديث 42 قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا سلامة بن سعيد قال كان يقال العلماء سرج الأزمنة. العلماء سرج الأزمنة. نعم. فكل عالم مصباح زمانه فبه يستضيء أهل عصره. يعني شبه العلماء بالسرج وشبههم بمصادر النور، وأنه ينبغي أن يكونوا في هذا ملتزمين بما يربطهم بدين الله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إشعاعهم وإضاءتهم واضحة بينة سليمة يقتدي بها أتباعهم. وفي هذا حث للعلماء بأن يلتزموا ويقتدوا ويتأسوا ولا ينحرفوا عن دين الله. وهذه الآثار إنما ذكر ابن بطة رحمه الله ليوجه بها أهل العلم وليدلهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه فيما يتحملونه عن دين الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشيطان. العلماء تنسخ تنسخ مكائد الشيطان، تنسخ يعني نعم. تزيلها وتبطلها نعم، وتقضي عليها نعم، لما عندهم من الأدلة ومن النور ومن البيان الذي يكشف هذه المكائد نعم. قال الشيخ: جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، اللهم آمين، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. نعم. الحديث 43. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مزعود يعني بن سعد الجحفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. يعني لا يزال الناس بخير ما دام يتنقلون أو ما دام يتلقون العلم أولا عن آخر وسابقا عن لاحق، فإن هلك الأولون قبل أن يبلغوا العلم للمتأخرين قد يكون هذا من أهم الأسباب التي ينحرف فيها الناس عن معرفة دين الله. ولذلك كان أهل العلم يحثون المتأخرين أن يبادروا بتلقي العلم عن المتقدمين، ويحثون المتقدمين أن يبلغوا ما عندهم من العلم ابتداء وعجلا وبسرعة حتى لا يفوتوا على المتأخرين معرفة ما عندهم. نعم. الحديث 44. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو عمير النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب بن جندب حدثنا ضمرة عن ابن شوذب ضمرة إيه ضمرة بس حدثنا ضمرة عن ابن شوذب نعم قال: إن من نعمة الله على الشاب هكذا جوزب ولا حوزب شوذب نعم قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. نعم. وهذا بيان للمنهج الذي ينبغي أن يسلكه العلماء في نقل علمهم. نعم. وعنه من طريق: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها. نعم. لأن الأعجمية يأخذ فيه ما سبق إليه. نعم. الحديث 45. قال: حدثنا أبو الفضيل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو همام قال: سمعت أبي قال: سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. يعني هذا إخبار بما يقع من الناس، فإذا توجه الإنسان من أول حياته إلى أن يسلك المسلك الذي يسلكه أهل السنة والجماعة رجي منه الخير وأمل فيه الخير، أما إذا سلك مسلكا آخر وتوجه إلى غير أهل السنة والجماعة فهذا لا يرجى من ورائه الخير. نعم. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. نعم، فالإنسان على حسب بداية ما يسلكه ويلتزمه. نعم. قال: وسمعت عمرو بن قيس يقول: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. نعم. قال الشيخ: فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، فعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أغران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من غبيح الفعال. هذا كله دعاء من المؤلف رحمه الله لمن يبصر ويتفطن ويسلك المسلك السليم ويتجنب المسلك الضار، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهيئ لنا ولكم من أمره رشدا. نعم. مقال الشيخ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا عبد الله بن السري عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليصره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه من المؤلف رحمه الله بعد أن بين ما ينبغي أن يكون عليه الناس، أراد أن يشير إلى أنه متى ظهرت الفتن ومتى ساد الفتن في المجتمعات، فعلى الناس أن يتذكروا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من عنده سنة حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام فليبينها وليظهرها وليدعو الناس إليها، لأن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يؤدي إلى نشر السنن وإلى إبطال البدع، خصوصا عندما يفسد الزمان وعندما يكثر الهرج وعندما يغلب على الناس الابتداع. نعم. قال الشيخ: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رياء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود المصيصي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا عبد الله بن السري قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليصره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤكد ما سبق ذكره في الحديث السابق، وما ينبغي أن يفعله الناس تجاه إظهار السنة وإبانتها وتعليمها للناس، حتى تكون سببا في إبطال البدع وفي رد البدع التي يحرص أهل الزيغ على نشرها وفشوها بين الناس. نعم. الحديث 49. قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا المدائني قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليصهر الذي عنده علم علمه فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله عز وجل. وهو يؤيد ما سبق أن أورده في الروايات السابقة. الحديث 50. قال حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا العباس بن يوسف قال حدثنا محمد بن الفرج البزار قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي فليصل العالم علمه. أعيد الأثر. إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي فليصهر العالم علمه. فليظهر العالم علمه. نعم. ليرد به هذه الدعاوى الباطلة ويبين فضل علم الله ويبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فضائل أصحابه رضوان الله عليهم. فإن الخير فيما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم وفيما نشروه والبلاء والضلال كل الضلال فيما يدفعه المتأخرون لإبطال فضل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. الحديث 51. قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال أخبرني نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال حدثنا الفضل بن مختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي. يعني هذا مما يدل على أهمية الأمر بالمعروف وتعليم الناس الخير ورد المنكر وإبطال الباطل. فإن الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف وإظهار الحق خير من الدنيا وما فيها. نعم. الحديث 52. قال حدثنا أبو القاسم الوراق قال حدثنا داود بن رشيد أو رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عاصم بن سعيد قال حدثني ابن لأنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذه بشرى يبشر الله بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في من سيكون معه في الجنة. وإنما الأسلوب والسلوك الذي يسلك به لهذه الصحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته وتبليغها أمته. نعم. الحديث 53. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار البصري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأجعس السجستاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في قصته وفي خبره مع علي رضي الله تعالى عنه يوم فتح خيبر عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي وقال له اغدوا يعني قاتلهم فسأل علي رضي الله عنه بعد أن مشى خطوات ولم يقف ولم يلتفت قال على من قاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يؤمنوا بالله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قاتلهم على ذلك فإن آمنوا فالحمد لله وإن أبوا فقاتلهم. قال ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي أفضل الأموال يعني خير لك من أفضل أموال الدنيا. إذا أسلم واحد منهم ودخل في دين الله فإن الله يثيبك على هذا الفعل وعلى هذا الإيمان الذي بلغته أحدا من خلقه بأكثر مما يطمع فيه من أموال الدنيا. نعم. الحديث 54. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله من نفقة قول. يعني ما أنفق أحد مالا أفضل من أن يدعو من مال يدعو من مال يسخره للدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. الحديث 55. قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا إبراهيم الحزامي قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر بن مسور عن الحارث بن الفضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع قال قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي غط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يغيرون السنن ويصرون البدع فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. يعني هذا الحديث فيه إخبار بما سيقع في آخر الزمان من أن بعض الناس أو من أن بعض الأئمة يخرج على دين الله ويحاول أن ينشر بدعه وينشر رأيه لكن على المسلمين أن لا يسلموا له ذلك بل عليهم أن يبينوا له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فإن قبل فبها ونعمت وإن لم يقبلها فإنهم يجادلونه ويواجهونه بحسب مواقعهم فمن كان ذا سلطان فله أن يقاوم وأن يواجه بيده، ومن كان غير ذلك فلا ينبغي له أن يواجه بيده بل بلسانه، فإن هذا يكفيه. فإن لم يستطع أن يواجه بلسانه فليواجه بقلبه وينكر، وذلك أضعف الإيمان، وكل هذا من الإيمان بالله من الإيمان، وكل ذلك من ما ينبغي أن يفعله الناس من أجل المحافظة على دين الله والمحافظة على بيان أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 56. قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثني ابن كثير يعني المقصيصي عن عبد الله بن واقد عن أبي الزبير عن جابر عن عبادة بن الصامت في حديث ذكره قال سمعت رسول الله محمدا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله وبارك عليه نعم يقول إنها سيلي أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله فلا طاعة لمن عصى الله نعم فعليكم أن تتمسكوا بطاعة الله ولا ينبغي لكم أن تطيعوا من عصى الله لأن معصية الله لا تقبل والمطلوب هو الالتزام بطاعة الله جل وعلا نعم الحديث 57 قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال سمعت أبا بكر بن حماد قال سمعت أبا نصر يعني بشرا قال سمعت أبا أسامة يقول جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة عيد الأثر قال سمعت أبا أسامة يقول جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة بشطر كلمة نعم بس يعني من أراد الله به خير فإنه يهيئه ويسر له من يقبل منه طاعة الله جل وعلا ويلتزم بها نعم انتهى الباب انتهى نعم الباب انتهى في باب جديد والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.